فدرسنا في هذا اليوم المبارك موصول بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية وشرحها للشيخ الحراس، وما تيسر كذلك من التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمنا الله وإياهم وجميع المسلمين. كنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى في ذكر يوم القيامة ومحاسبة الله خلقه، وأن من ذلك الوزن، وزن الأعمال كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينه وصار من المفلحين. قال قوله فمن ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس. قوله فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قوله ومن خفت موازينه، أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وفازوا بالصفة الخاسرة، يعني عندهم حسنات لكنها مرجوحة بالسيئات، رجحت سيئاتهم على حسناتهم، فحينئذ لا تقبل تلك الحسنات، بل تكون حابطة إذا خفت وثقلت سيئاته ورجحت بحسناته، فهو من الذين عناهم الله عز وجل بقوله فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة، أي خابوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. وقوله في جهنم خالدون، أي ماكثون فيها دائمون، والخلود هو المكث الطويل. قال أفادت هذه الآية إثبات الميزان والرد على المعتزلة الذين أنكروه وقالوا الميزان عبارة عن العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للكتاب والسنة والإجماع. وأفادت الآيات أو الآية أيضا أن الوزن للأعمال، والمصنف جمع الموازين لأن الله سبحانه وتعالى جمعها أيضا، قال ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فهي موازين باعتبار الموزون من الأعمال وباعتبار اختلاف كل عمل، كل عامل وعمله، فلكل مكلف ميزان، فهي بهذا الاعتبار تكون مجموعة. أما نوع الميزان فهو واحد، ميزان له كفتان وله لسان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فنوعه وجنسه واحد، كما في حديث البطاقة، حديث البطاقة كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الحديث، فقوله في الحديث السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع وما فيهن وضعت في كفة، فقوله في كفة يدل على أنه ميزان محسوس له كفتان وله لسان. ومعلوم أن أمور الآخرة لا تماثل أمور الدنيا، وإن اشتركت معها في الاسم وفي المعنى العام المطلق، لكنها تختلف، لأنه ما من شيئين في الوجود، في الوجود الدنيوي، إلا وبينهما قدر فارق، كما أن بينهما قدر مشترك، فكيف بالوجود الأخروي مع الوجود الدنيوي؟ فما من شك أن بينهما قدر مشترك وقدر فارق من باب أولى، فالفرق بين موجود الآخرة وبين موجود الدنيا أعظم من الفرق بين موجود الدنيا وموجودها الآخر، وهذه قاعدة، ما من شيئين في الوجود سواء كان في الوجود الحاضر الدنيوي أو في الوجود الدنيوي أو الوجود الأخروي، إلا وبينهما ما من شيئين يعني موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فنثبت فلا نعطل المشترك، لأن من ألغى القدر المشترك يكون ممثلا، يكون معطلا، من ألغى القدر المشترك يكون معطلا، ومن ألغى القدر الفارق يكون ممثلا، فلا بد من إثبات الأمرين، قدر مشترك يستوي في الاشتراك فيه الموجودان في اللفظ والمعنى العام المطلق الموجود في الذهن، وبينهما قدر فارق يختص به كل واحد منهما لا يشرك أحدهما الآخر. فالأجسام على هذا ليست متماثلة، بل ما من جسمين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. والحق إثبات القدرين، فالميزان حق، ميزان محسوس، ميزان يوم القيامة محسوس، له كفتان وله لسان، وهو يشترك مع الميزان في الدنيا في اللفظ والمعنى العام، ويفترق كل منهما عن الآخر بخصائص، كما هو الفرق بين موجودات الآخرة وموجودات الدنيا. نحن نجد أن في الدنيا الموازين باعتبار أفرادها متعددة، ولكن جنسها واحد، له كفتان، الميزان يعني كفة يوضع فيه الموزون، والكفة الأخرى يوضع فيها الموزون به، وله أيضا لسان يعبر عن الاعتدال أو عدمه. فكذلك الموازين يوم القيامة نوعها واحد وأفرادها متعددة، والله سبحانه وتعالى جمع الموازين في كتابه في مثل قوله: فمن ثقلت موازينه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال: وتنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، وهو الدفتر أو السجل الذي يكتب فيه أعمال العباد، والصحائف جمع صحيفة وهي الورقة يكتب فيها وهي الرق والقرطاس. والمراد بها هنا الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا ما فعله كل إنسان، فهناك حفظة يكتبون على الإنسان أعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقلم التسجيل هنا دقيق، الملائكة ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن الشمال يكتب السيئات. فهذه الصحائف هي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا ما فعله كل إنسان من سائر أعماله القولية والفعلية، وإذا أتي بها فإذا هي مطابقة لما كتب في اللوح المحفوظ تماما. والملائكة لم يطلعوا على اللوح المحفوظ، ولكنهم كتبوا أعمال بني آدم وأحصوا أفعالهم وأقوالهم، فطابقت ما سبق به القلم. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت. قال الثعلبي: أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب، فيجب الإيمان بنشر الصحف وأخذها بالأيمان أو بالشمائل، كل إنسان يأخذ صحيفته إما بيمينه وإما بشماله، فالسعيد يأخذ صحيفته بيمينه والشقي يأخذها بشماله، وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي رواية: يؤتى بشماله. والتوفيق بين ذلك وذلك أنه تلوى يده الشمال إلى ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال معاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه، وهذا هو السعيد، يقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني قد أعد للأمر عدته وعمل صالحا. وأعد للسؤال جوابا في دنياه، فهو فائز قد أخذ صحيفته بيمينه وفرح بذلك، يقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. أما الآخر والعياذ بالله الذي أوتي كتابه بشماله وأوتي كتابه من وراء ظهره، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، إلى آخر الآيات. فهذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا قال: تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال معاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، رواه الترمذي. وقال الترمذي: لا يصح، لكن أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن. يعني يقول الشيخ هنا: قال الترمذي لا يصح، لماذا؟ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، فيكون فيه انقطاع بين الحسن وبين أبي هريرة، والانقطاع في السند يكون نازلا بالحديث عن درجة الصحيح، يكون ضعيفا. قال: وهو عند أحمد وابن ماجه من هذا الوجه مرفوعا، يعني عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرجه البيهقي في البعث بسند حسن، يعني أنه متصل بسند حسن عن عبد الله بن مسعود مرفوعة وليس عن أبي هريرة، فيصبح حسنا يعمل به، لأن هذا يشهد لحديث أبي هريرة. قال: وروى أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري، وأيضا هذا شاهد آخر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضة جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، وأما من أوتي كتابه بشماله دخل النار. قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال مجاهد تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، وقال سعيد بن المسيب الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقوله سبحانه وتعالى وكل إنسان انتصب كل بفعل مضمر، أي ألزمنا أو أعطينا كل إنسان. وقوله طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هو ما طار عنه من عمله من خير وشر. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما، والمعنى أن عمله لازم له، والمقصود أن عمل الإنسان محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا، كما قال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله في عنقه من قول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد، ومن ألزم شيئا فيه فلا محيد له عنه، مثل الغل في العنق. والمعنى أن عمله لازم له، لزوم القلادة أو الغل في العنق لا ينفك عنه. قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات، يعطاه بيمينه إن كان سعيدا وبشماله إن كان شقيا. ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن إن رجحت حسناته فهو سعيد وإن رجحت سيئاته فهو شقي. قوله يلقاه منشورا في قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أن يلقى الإنسان ذلك الكتاب، أن يراه منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره، كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قوله اقرأ كتابك، تقديره يقال له اقرأ كتابك، أي كتاب أعمالك وما كان منك. وقوله كفى بنفسك، اليوم عليك حسيبا أي محاسبا، لأنك ذكرت جميع ما كان منك وعرفته. ولا ينسى أحد ما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمي. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحساب مصدر حاسب وحسب، وحسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العد، واصطلاحا هو توقيف الله العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من استثني منهم، يعني من غفر الله له وعفى عنه فذلك يستثنى، إلا من استثني منهم، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، فيجب الإيمان به واعتقاد ثبوته، يعني إيقاف الله العباد على أعمالهم. سواء كانت خيرا أو شرا هذا ثابت، إلا من استثني منهم، ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق، مثل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهؤلاء من المستثنين أيضا، كما في حديث العرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي هذا الحديث قال: إذ عرض علي سواد أو قيل لي انظر إلى الأفق فإذا هم أمتي، قال: هؤلاء أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أن هؤلاء هذا وصفهم، لا يسترقون، لا تلتفت قلوبهم إلى الراق والرقية، وهذا لا يمنع أنهم يرقون، أو أن من استطاع أن ينفع أخاه برقية من القرآن ونحوها فإنه جائز له، لكن هو غير ملتفت بقلبه إلى الراقي، يعني غير معتمد على الرقية والراقي، بل اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هي سبب من الأسباب المشروعة. وكذلك لا يكتوون، نفس الشيء، لا يلتفت قلبه إلى الكي وإلى من يكوي أو يعتمد على ذلك، فعمدة قلبه على الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا أيضا من الأسباب الصحيحة في بعض الأمراض. والكي ورد في كراهته ما لم يرد يعني في الرقية المشروعة. وكذلك الطيرة شرك، وهي تعلق القلب بغير الله عز وجل، سواء تعلق به أنه يجلب خيرا أو يجلب شرا، فلا يجلب الخير يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر سواه سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. الجامع، الوصف الجامع في ذلك أنهم لا يتوكلون على الرقية ولا على الراقي، ولا يتوكلون على الكي، ولا تتعلق قلوبهم بما يتطيرون به كما تفعل الجاهلية، فالطيرة هي ما أمضاك أو ردك. فكان أحدهم إذا سمع قولا سيئا تشاءم، أو سمع قولا حسنا تفاءل، أو رأى طائرا تشاءم أو تفاءل، فكل ذلك من أمور الجاهلية، لأن الأمر كله بيد الله، والخير يأتي به الله سبحانه وتعالى، والشر يدفعه الله، وما سواه لا خير ولا شر إلا ما كتب الله له. نعم، فالعرض يجب الإيمان به، أن الله يوقف العباد على أعمالهم من خير وشر. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله عنهم أنهم يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي عدها وكتبها وأثبتها فيه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الحساب. فما أعظم هذا الرصيد وما أدقه، رصيد دقيق عظيم، أعظم من رصيد البنوك ولا شك ولا مقارنة. فهذا كل عمل صغير وكبير يسجل فيه، إما أن يسجل على صاحبه وإما أن يسجل لمصلحة صاحبه، فالله المستعان. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قال فقلت، يعني القائلة أم المؤمنين رضي الله عنها، أليس يقول الله وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال الآية، فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. يعني إذا حسب الشخص حسابا حساب موازنة فإنه يدل على المحاسبة، تدل على أنه هالك. أما السعيد فإن حسابه حساب يسير، وهو العرض، يعني تعرض أعماله. الله يوقف العبد على جميع أعماله، والمعنى أنه لو ناقش سبحانه في حسابه لعبيده لعذبهم، ولكنه يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. قوله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، يعني يقرره، قل فعلت كذا وكذا، وسيأتي. قال قوله ويحاسب الله الخلائق ظاهره العموم، ولكن دلت الأدلة أنه يستثنى من ذلك من يدخل الجنة بغير حساب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي ينفرد سبحانه بعبده ويقرره بذنوبه، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، يقال قرره بكذا، أي جعله يعترف به، يعني ذكره به وجعله يعترف به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر، وفيه يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني ستره عليه، فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بعفوه وستره. ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسابه، وهذا هو الحساب اليسير. وأما الآخرون وهم الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله سترة، ينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال المهلب في الحديث تفضل الله سبحانه على عباده، تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم، يعني هذا تفسير الحساب اليسير. قال: هو تفضل الله سبحانه على عباده وستره لذنوبهم يوم القيامة، وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم بغير خلاف. يغفر ذنوب من شاء منهم، يعني الذين أذنبوا ذنوبا دون الشرك الأكبر ودون الكفر. نعم، يغفر ذنوب من شاء منهم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء فإنه يغفر الذنوب التي هي دون الشرك إذا مات عليها صاحبها من غير توبة. إذا مات العاصي على معصيته وهي دون الشرك الأكبر، دون الشرك ودون الكفر، لأن الشرك كله لا يغفر، دون الكفر المخرج من الملة، فأمره موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وهذا خلاف من خالف في هذا الأمر وأنفذ الوعيد على أهل الإيمان كالمعتزلة والخوارج ونحوهم، قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعاقب من مات على معصية وإن كانت دون الشرك ودون الكفر، فالله يعاقبه حتما. فهذا خطأ وضلال، لأن من كانت معصيته دون الشرك ودون الكفر المخرج من الملة ومات على ذلك، فأمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بفضله وأن لا يعاملنا بعدله. قوله: وأما الكفار إلى آخره، لأنه نعم، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها، يقررون بها ويجزون بها. فقوله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه إنما يحاسب من له حسنات وسيئات، والكافر ليس له في الآخرة حسنات توزن، لأن الكافر قد حبطت حسناته، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك والعياذ بالله يحبط العمل كله، فلا يبقى معه حسنة، فهذا هو الكافر، ليس لهم حسنات لأنها حابطة. قال: فإن أعمالهم حابطة باطلة، لأنها فاقدة لشروط العبادة التي هي الإخلاص والمتابعة. إذا لم يكن هناك متابعة فالبدعة حاصلة والبدعة مردودة غير مقبولة، وإذا لم يكن هناك إخلاص كان الشرك، والشرك محبط للعمل. فكل عمل لا يكون خالصا ولا يكون على الشريعة المرضية فهو باطل، وأعمال الكفار لا تخلو من ذلك، فلا يحصل لهم من أعمالهم التي عملوها فائدة، كما قال سبحانه وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ففيها دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا، يعني لا يجازى في الآخرة بشيء مما عمله في الدنيا، لأنه يجازى على عمله الخير في الدنيا، يجازى يؤتى يعني مقابل ذلك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني يسقى بها ويعطى بها أعماله في الدنيا، يجازى بها في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنع في الدنيا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وإن عمل الكافر عملا، يعني من نحو عتق أو صدقة أو عمل حسن في الدنيا، وفي له في حياته الدنيا، فليس له في الآخرة جزاء عمل، لكن يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لحديث ثويبة حين اعتقها أبو طالب وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها. نعم، وأما الكافر فيطعم بما عمل من حسنات لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. يعني قد يعمل الكافر حسنات ربما يقصد وجه الله، لكنه ليس مؤمنا بالآخرة، أو يعمل حسنة هي حسنة في نفسها، فالله سبحانه وتعالى قد يعطيه بها في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة جزاء، ليس لأنه لا يؤمن بالآخرة وعمله حابط. قال النووي في شرح صحيح مسلم: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة، ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله. لماذا؟ لأنه غير مؤمن بالآخرة، يعني ما أراد الآخرة بعمله وغير مؤمن بالآخرة. وأما قوله يخفف عنه من عذاب معاصي، لأن أصحاب النار دركات، بعضهم أهون من بعض، فلعل كون بعضهم أهون من بعض لعله جزاء أو ما يرجى أن يخفف عنه من عذاب معاصيه، لكن لا يجازى حسنات. قال: وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات في الدنيا، أي بما فعله متقربا به إلى الله، مما لا تفتقر صحته إلى النية، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها، يجازى بهذا في الدنيا ويعطى، لكن لأنه لا يؤمن بالآخرة لم يحتسب هذا في الآخرة، أي نعم، فلا يجد شيئا. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته، يعني يأخذ أجره مرتين، يعجل له في الدنيا ما شاء الله له أن يعجل، وتدخر له حسناته. وقد لا يؤتى في الدنيا، لا يعطى في الدنيا ويدخر له الثواب، يؤجل له الثواب في الآخرة إذا كان مؤمنا. وأما المؤمن فيدخر له أيضا حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة، ويجزى بها مع ذلك في الدنيا إذا كان مرتب عليها جزاء في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. نعم، قوله عن الكفار: ولكن تعد أعمالهم وتحصى ويوقفون عليها إلى آخره، أي تحسب أعمالهم ويخبرون بها ويقررون بها، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، إلى غير ذلك من الآيات. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، ونطلب من الأخ القارئ أن يعرض علينا حصتنا من شرح الشيخ الحراس، فإلى ذلك ندعوه على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل.

بما تحيله العقول، ليس في العقول دليل على نفي ما ثبت، وأنت نفيت لجهلك، وما نفيت لعلمك بالعدم، نفيت هذا الشخص ينفي لأنه عدم العلم ولم ينفي لعلمه بالعدم، ففرق بين الاثنين. شخص ينفي لأنه معدم للعلم لعدم علمه، وبين شخص ينفي لعلمه بالعدم، فالذي ينفي لعلمه بالعدم هو المصيب، لأنه علم بعدم الشيء فنفاه، لكن هذا الشخص ما علم بعدم ما ثبت، ما علم بنفي ما ثبت بالكتاب والسنة، إنما نفى لجهله أو نفى لعدم علمه، وكفى بذلك ضلالة، نسأل الله السلامة. نعم. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات، هو حتى لو صارت متواترة قالوا دلالة ظنية، مشكل الأمر فيه أنه ما يسلم إلا بشيء يعني دله القاصر عليه، يعني ما دلالة هذا القاصر يقف عندها ويحشر نفسه في كل شيء، لا يؤمن ولا يسلم حتى ولو ما صارت أحد، يقول أحد يحتج بهذا، لكن نسأل الله السلامة، حتى المتواتر يقول إنه ظني الدلالة، القرآن قال قطعي الثبوت متواتر، والأحاديث المتواترة وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، فأصبح لا يستدل لا بمتواتر ولا بغيره. أي نعم، لأنه علته أنه لا يؤمن إلا بما شهده، ففيه يعني مثل أو فيه شبه ممن يقول لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنت عليك أن تؤمن أن تؤمن بخبر الصادق الأمين الذي ثبتت أمانته وثبت صدقه، وأن تأتمنه على الخبر المغيب عنك، هذا هو حقيقة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن سلك هذا المسلك فهو قد سلك مسلك المؤمنين، مسلك الناجين، يسلمون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صح متواترا أو صح يعني من طريق نقل العدول الثقات، وإن كانوا يعني آحادا. نعم. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. أي خلاص ما بهم حيلة، المتواتر يقولون ظني الدلالة ويؤولونها، أي نعم، ويؤولونها تأويلات بعيدة يصرفونها عن ظاهرها المتبادر إلى الذهن الظاهر اللائق إلى معاني بعيدة لا يحتملها اللفظ إلا نعم لعلة في نفوسهم. وأما الأحد فيردونها بالكلية لأن صريحة، بعض أحاديث الأحاديث السنة صريحة، فما يقبلون هذه الصراحة، يطعنون في السند. نعم. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم هذا الذي لا يؤمن إلا بما شهد به عقله، أو لا يؤمن إلا بما شهدت به حواسه، لا يطرد مذهبه ويؤمن بأشياء كثيرة غابت عنه، ليس له دليل من عقله في إثباتها، يؤمن بروحه ويؤمن بأشياء، ويؤمن أن هناك أسرار لم يصل إليها، إلا في مسألة الوحي هو نسأل الله السلامة سبقت عليه الشقاوة واستحوذ عليه الشيطان، يعني نسأل الله العافية فأنساه ذكر الله. نعم. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة. يقال إن, إن, إن, إن شخصا يعني أنكر ما غاب عنه من الإيمان بالله, فقيل أو جودل أو أثبت عليه أنه مجنون فغضب. قيل له: هل تعرف عقلك؟ هل رأيت عقلك؟ هل أحسسته؟ هل عقلت يعني هذا العقل؟ قال: لا. قال: إذن أنت غير عاقل, إذا كان ما غاب عنك يكون معدوما تحكم عليه بالنفي فعقلك منتفي. نعم. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة, ويقال لها أيضا مرزبة بالتشديد بالهمزة والتشديد. نعم. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون, فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا, وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق, فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال, فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى, وهذا الوصف للتخصيص احترازا به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت, كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا, وهناك ذكرت في الدرس السابق أن هناك أيضا قيامة أخرى, وهي قيامة يعني المؤمنين حينما يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن, عندئذ لا يبقى في الأرض إلا شرارها, وعليهم تقوم الساعة. وذلك وقت أيضا موقت لبعض الأمور, كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتيهم أمر الله, أو حتى في بعض الألفاظ إلى يوم القيامة. فالمراد بمثل هذه الأمور هي قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن, وإنما يبقى شرار الناس, وعليهم تقوم القيامة الكبرى. فيصح أن نقول إنها يعني ثلاث قيامات: قيامة كل مؤمن بموته, والقيامة التي يقبض فيها جميع أرواح المؤمنين أو أرواح جميع المؤمنين, ولا يبقى إلا الأشرار والكفار, وعليهم تقوم الساعة الكبرى, ينفخ نفخة الصعق فيموتون جميعا, يموت من في السماوات والأرض إلا من استثنى الله عز وجل, ثم ينفخ فيه نفخة القيامة. نعم. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى, فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله, وتصبح الأرض صعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا, ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في صورتي التكوير والانفطار. وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما, فينبت منه الناس في قبورهم من عجب الذنب من عجب أذنابهم وكل ابن آدم لأنه يبقى يبلى ابن آدم إلا من استثنى الله عز وجل كالأنبياء، فالأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، ف يعني الغالب أو أنهم يفنون ولا يبقى إلا عجب الذنب، وهي يعني مثل الحبة صغيرة قد لا ترى بالعين المجردة، منها ينبت كما وصف هنا، يعني تمطر السماء، يأمر الله السماء أن تمطر 40 صباحا يعني أو 40 يوما مطرا كمني الرجال، ينفذ إلى قبورهم وينبتون من قبورهم، يعني كما ينبت الشجر ينبتون ويخرجون من قبورهم، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى تلك الأجساد. نعم. وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى نعم. إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداد أحياء. أمس قررنا أن 3 نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. نعم. فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، جمع أغرل وهو الأغلف وهو الأغلف، والغرلة الغلفة. وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. نعم. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، وكل على قدر عمله. ويكون الناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. وكل ومن استثني فهو على الاستثناء، يعني كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله، فهؤلاء أيضا لا يلجمهم، يكونون في ظل الله عز وجل. نعم. وكل رسول يحيلهم إلى من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم، فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد أعراضا أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة، وهي أعراض أعمالهم. يقول أعراض العرض، والذي لا يبقى زمانين، يعني يأتي وينتهي، هذا على اصطلاح أصحاب الكلام. والجواهر أو الأجسام هي التي يعني لها أجسام تقوم بنفسها، فأعمال الأعمال يقول إنها أعراض، لكن يقلبها الله أجساما لها ثقل. على كل حال هي توزن وكفى، نؤمن بأنها توزن. أي نعم. والكيفيات التي لم يأتي أو لم يعني نؤتى علما بشيء منها نكل أمره إلى الله عز وجل. نعم. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقال يعني توزن الصحائف، ويقال توزن الأعمال نفسه تكون أجساما، ويقال يوزن العامل نفسه. وابن كثير كما مر بنا بالأمس قال لا مانع من أن يتحقق ذلك كله، توزن الصحائف وتوزن الأعمال ويوزن العامل أيضا. نعم. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال،